أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام كان حول قول المصنف تنبيهات وتوضيحات. طبعا الكلام ما زال في الكليات الخمسة. من التنبيهات والتوضيحات المصنف يتكلم عن الحمل وأنواعه. الحمل وأنواعه يقول المصنف في التنبيه الخامس: وصفنا كلا من الكليات الخمسة بالمحمول، بالمحمول، وأشرنا إلى أن الكلي المحمول ينقسم إلى الذاتي والعربي، وهذا مر عليكم، وهذا أمر يحتاج إلى التوضيح والبيان، أي مر عليكم إجمالا، لكن نحتاج لأن نوضحه أكثر ونبينه أكثر بيانا من السابق، لأن سائلا قد يسأل فيقول إن النوع قد يحمل على الجنس، النوع يحمل على الجنس، كما يقال مثلا الحيوان إنسان، الحيوان إنسان، وفرس وجمل، الحيوان إنسان وفرس وجمل. إذن النوع هنا حمل على الجنس، حمل على الجنس.